لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد الابتلاء وأن منها الإيمان، وذكر فوائد سورة العنكبوت، فوائد سورة العنكبوت إلى أن قال: ثم ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه وما أمر به من طاعتهما وصبره على مجاهدتهما، وصبره على مجاهدتهما له على أن يشرك به. قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي، الحمد لله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أنا مجبور على طاعة والديه، فأكثر الناس يطيعهما في التزام دينهما، أكثر الناس ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم. الإنسان مجبول فعلا على متابعة والديه، إلا في العقائد السخيفة الشركية، عبادة البقر القرود والأصنام والجعارين والثعابين، كل هذه أشياء العقل يمجها ومع ذلك عبدها بشر بالملايين ولآلاف السنين. يعني عبادة الهندوس للبقر إلى يومنا هذا عبادة مستمرة من آلاف السنين، وكم مليون من البشر، حوالي مليار من البشر، وعبادة البوذيين لبوذا وتماثيل بوذا، عبادة الأوثان غير مقبولة على الإطلاق، ومع ذلك فأكثر البشر يتابعون الآباء على الدين. ولذلك هذا ابتلاء، أن الأبوين إذا جاهداك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي الآية الأخرى في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، إلى سورة العنكبوت: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي الحقيقة مكتوب في التعليق أنه يشير إلى هذه الآية، أو الصحيح أنه هو يشير إلى الآية التي في العنكبوت، لأنه في السياق سورة العنكبوت، ومع ذلك ذكر ما ذكر في لقمان من وصاحبهما في الدنيا معروفة. يقول: وصبره على مجاهدتهما له على أن يشرك به. إذن الوالدين بيبذلوا مجهود جهد لكي يشرك الولد، ومع ذلك فالولد يصبر على هذه المحنة والفتنة ولا يطيعهما، بل يصاحبهما على هذه الحال معروفة ويعرض عنهما، بل يصاحبهما على هذه الحال معروفة ويعرض عنهما إلى متابعة سبيل رسوله. تبع سبيل من أنب إلي، دي اللي في لقمان. وفي الإعراض عنهما وعن سبيلهما والإقبال على من خالفهما وعلى سبيله من الامتحان والابتلاء ما فيه، في ذلك في الإعراض والإقبال على سبيل الله على من خلف الوالدين، على من خلف المجتمع، إن في ذلك ابتلاء وامتحان عظيم، لأن أكثر الأمم مشكلتهم حجتهم أترغب عن ملة عبد المطلب، إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثارهم مقتدون، وإن على آثارهم مهتدون، ليس عندهم حجة. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لك بمؤمنين، وما نحن لكم بمؤمنين. ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الإيمان على ضعف عزم وقلة بصيرة وعدم ثبات على المحنة والابتلاء، يقول عز وجل: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم. ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الإيمان على ضعف عزم وقلة بصيرة وعدم ثبات على المحنة والابتلاء، وأنه إذا أوذي في الله كما جرت به سنة الله واقتضت حكمته من ابتلاء أوليائه بأعدائه وتسليطهم عليهم، يا ربنا سبحانه وتعالى الذي قدر ذلك، يعني ساعات يقول هو إمتى بقى هيزول تسلط الأعداء ده، هذا امتحان من الله عز وجل بيده الأمر، يمكن أن تتغير كل موازين القوى في العالم في لحظات، بما في ذلك هداية الكفار، بما في ذلك تغير قوة المؤمنين وضعف الكفار وتفرقهم. احنا شفنا في حياتنا انهيار امبراطورية، ده أكبر دولة في العالم مساحة، أكلت من بلاد المسلمين عشرات البلاد، مئات المدن، آلاف القرى، دولة الاتحاد السوفيتي، يعني من المحيط الهادي والقطبي إلى وسط أوروبا وكلها تحت سيطرتها، سبحان الله، حتى أجزاء من ألمانيا وأجزاء من وهولندا وبولندا، كل الدول دي كلها كانت إيه تدور، المجر، يوغوسلافيا مشيت شوية كده منها، يعني كلها بلاد كانت تحت السيطرة الشيوعية، سبحان الله. وبعدين مرة واحدة تفككت في 10 سنين واستقلت البلاد، وبعد ما كان حرام الناس تمسك مصحف، وحرام ان هم يصلوا، وحرام ان هم يتسموا باسماء الاسلام، حتى عاد الناس الى الالتزام، بل بعضهم تطرف وصار على طريقة الخوارج، سبحان الله. يقول: كما جرت به سنة الله واقتضت حكمته من ابتلاء أوليائه بأعدائه وتسليطهم عليهم بأنواع المكاره والأذى، إذا أذي في الله لم يصبر على ذلك وجازع منه وفر منه ومن أسبابه كما يفر من عذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله في الفرار منها، كما يفر المؤمنون من عذاب الله فر هو من محنة الناس. المؤمنون بيفروا من عذاب الله ازاي؟ بموافقة امر الله، هو بقى بيفر من فتنة الناس بموافقتهم وترك مخالفتهم، كما يفر من عذاب الله، فجعل فتنة الناس له على الإيمان وطاعة رسله كعذاب الله لمن يعذبه على الشرك ومخالفة رسله. يعني على الإيمان، فتنة الناس له على الإيمان، الناس يفتنونه بسبب الإيمان، جعل ذلك كعذاب الله في الفرار منه والبعد عنه. المراد أن الكفار يفتنون العبد بسبب إيمانه، والله تعالى يتوعده بالعذاب في الآخرة، فيقدم الفرار من عذاب الناس على الفرار من عذاب الله تعالى. يقول: وهذا يدل على عدم المصيرة، وأن الإيمان لم يدخل قلبه ولا ذاق حلاوته حين سوى بين عذاب الناس له على الإيمان بالله ورسوله وبين عذاب الله لمن لم يؤمن به وبرسله. وهذا حال من يعبد الله على حرف واحد. اللي هو حرف الرخاء، حرف اليسر والسهولة. إذا كان هناك يسر في عبادة الله فعل، إذا كان هناك صعوبة وعقبات ترك. يقول: لم ترسخ قلب قدمه في الإيمان وعبادة الله فهو من المفتونين المعذبين، وإن فر من عذاب الناس له على الإيمان. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. يقول ثم ذكر حال هذا عند نصرة المؤمنين، وأنهم إذا نصروا لجأ إليهم وقال: كنت معكم. الله سبحانه يعلم من قلبه خلاف قوله. نعوذ بالله. ساعة ما الدين يظهر تلاقي الناس دخلت في الإسلام كلهم وفي الالتزام، ده أنا ملتزم جدا، ده أنا بصلي وصوم وحج، ده أنا بحب الملتزمين، ده أنا بعمل كذا وكذا وكذا، إنا كنا معكم. يضعفوا تاني يبقى أنتوا داعش ومجرمين وسفلة. والله الواحد شاف تقلبات في الناس عجيبة من هذا النوع. لو عمل كده وصرح وقال ان انا مش هنقدر من الواجب، بس انا مطمئن بيصلي وحافظ على الصلاة، ما يكرهش الملتزمين ولا هي درجات متفاوتة الفتنة. في واحد حيفتن الى درجة الكفر كما قال تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة الشرك لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وفي ناس حيترك الطاعة وإن لم يترك أصل الدين، فكل واحد على قدر فتنته في ذلك. زي اللي قال داعش في كلام ابن تيمية والبخاري. ذكر سبحانه ابتلاء نوح عليه السلام بقومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وابتلاء قومه بطاعته فكذبوه. يعني ابتلي اختبروا بأن أمروا بطاعة نوح فكذبوا، فابتلاهم بالغرق ثم بعده بالحرق. لأن ربنا قال: فأغرقوا فأدخلوا نارا. ثم ذكر ابتلاء إبراهيم عليه السلام بقومه وما ردوا عليه، وابتلاهم بطاعته ومتابعته. يبتلي كل طرف بشيء. ثم ذكر ابتلاء لوط عليه السلام بقومه وابتلاءهم به وما صار إليه أمره وأمرهم. ثم ذكر ابتلاء شعيب عليه السلام بقومه وابتلاءهم به وما انتهت إليه حالهم وحاله. قلنا في سورة العنكبوت. ثم ذكر ما ابتلى به عادا وثمود، وثمودا وقارون وفرعون وهامان وجنودهم من الإيمان به، ما ابتلاهم به من الإيمان يعني ما أمرهم به وعبادته وحده، ثم ما ابتلاهم به من أنواع العقوبات. ثم ذكر ابتلاء رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنواع الكفار من المشركين وأهل الكتاب. قال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال سبحانه وتعالى أيضا فيما ذكر من ابتلاء الرسول صلى الله عليه وسلم بقومه وقالوا: لولا نزل عليه آيات من ربه. قل: إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وكما قال قبلها سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال وأمره أن يجادل أهل الكتاب التي هي أحسن، ثم أمر عباده المبتلين بأعدائه أن يهاجروا من أرضهم إلى أرضه الواسعة فيعبدونه فيها. قال تعالى إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ثم نبههم بالنقلة الكبرى من دار الدنيا إلى دار الآخرة. قال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يقول ثم نبههم بالنقلة الكبرى من دار الدنيا إلى دار الآخرة على نقلتهم الصغرى من أرض إلى أرض. وأخبرهم أن مرجعهم إليه ولا قرار لهم في هذه الدار دون لقائه. ثم إلى ربكم ترجعون، ثم بين لهم حال الصابرين على الابتلاء، على الابتلاء فيه أي في الله عز وجل، بأنه يبوئهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار بأن يبوئهم يسكنهم، يعني جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. فسلاهم عن أرضهم ودارهم التي تركوها لأجله وكانت مباءة لهم مسكنا، بأن بوأهم دارا أحسن منها وأجمع لكل خير ولذة ونعيم مع خلود الأبد، وأنهم نالوا ذلك بصبرهم على الابتلاء وتوكلهم على الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ثم أخبرهم بأنه ضامن لرزقهم في غير أرضهم كما كان يرزقهم في أرضهم، فلا يهتموا بحمل الرزق. فكم من دابة إذا سافرت من مكان إلى مكان إلى مكان لا تحمل رزقها، زي الطيور مثلا، السمك بيشيلوا خزين أو بيحملوا زاد معاهم، طيور المهاجرة اللي جاية من تهاجر من أوروبا في الإيه في الشتاء، في أول الشتاء اللي جت إلى الأماكن الدافئة، وبعدين في الصيف تهاجر بالعكس، فعندما يعني مع شدة الحر ترجع تاني. وفي الرحلتين لا تحمد رزقها، في حيوانات بتخزن رزقها زي النمل مثلا، وفي طيور لا تحمد رزقها، والسمك لا يحمد رزقه. سبحان الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رسول الله قال ايه، لو توكلتم على الله حق توكلوا لرزقكم كما يرزق الطير، الطير خصوصا، ما هو يرزق سبحانه وتعالى كل الدواب، لكن الطير خصوصا لان الطير لا يدخر، يروح بالليل ولا يفكر في بكرة، كل يوم الصبح العصافير تطلع تزقزق وتروح تدور على ايه، على رزقها، لا تدخر، ما عندهاش تلاجة، تلاجات دي مشكلة طبعا بس فيها نفع طبعا يعني، لكن سبحان الله تغدو خماصا وتعود بطانا. يقول فكم من دابة إذا سافرت من مكان إلى مكان لا تحمل رزقها الله رزقها وإياكم. ثم أخبرهم أن مدة الابتلاء والامتحان في هذه الدار قصيرة جدا بالنسبة إلى دار الحيوان والبقاء، وما الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة لو كانوا يعلمون. ثم ذكر سبحانه عاقبة أهل الابتلاء، عاقبة أهل الابتلاء ممن لم يؤمن به، وأن مقامهم في هذه الدار تمتع، وسوف يعلمون عند النقلة منها ما فاتهم من النعيم المقيم وما حصلوا عليه من العذاب الأليم. وذكر عاقبة أهل الابتلاء ممن آمن به وأطاع رسله وجاهد نفسه وعدوه في دار الابتلاء بأنه هاديه وناصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. على الرحلة في سورة العنكبوت من أول الأخير، فأخبر سبحانه أن أجل عطائه وأفضله وأفضله في الدنيا والآخرة هو لأهل الابتلاء الذين صبروا على ابتلائه وتوكلوا عليه، وأخبر أن أعظم عذابه وأشقه هو للذين لم يصبروا على ابتلائه وفروا منه وآثروا النعيم العاجل عليه. فمضمون هذه السورة وسر الخلق والأمر، فإنها سورة الابتلاء والامتحان وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة، ومن تأمل فاتحتها ووسطها وخاتمتها وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان، ووسطه صبر وتوكل، وآخره هداية ونصر. والله المستعان. يوضح الوجه الخامس والثلاثون، وهو أنه سبحانه أخبر أنه خلق السماوات والأرض، العالم العلوي والسفلي، ليبلونا أينا أحسن عملا، وأخبر أنه زين الأرض بما عليها من حيوان ونبات ومعادن وغيرها لهذا الابتلاء، وأنه خلق الموت والحياة لهذا الابتلاء، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في سورة هود. في سورة الملك ذكر خلق الموت والحياة لذلك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكان هذا الابتلاء غاية الخلق والأمر، غاية وجود الخلق أن يعملوا الصالحات وأن يبتلوا ويمتحنوا، والأمر أي إنزال الكتب والشرائع، غاية الخلق والأمر. فلم يكن بد من دار يقع فيها هذا الابتلاء، وهي دار التكليف، ولما سبق في حكمته بأن الجنة دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان، جعل قبلها دار الامتحان، جاء دار الابتلاء جسرا يعبر عليه إليها، ومزرعة يبذر فيها، وميناء يتزود منه، وهذا هو الحق الذي خلق الخلق به ولأجله. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بالأمر والنهي والحكمة والجزاء والثواب والعقاب، لم يخلق الخلق سدى، لم يخلقهم بلا غاية، خلق الخلق وخلق السماوات والأرض بالحق ليعبد وحده لا شريك له. يقول: وهذا هو الحق الذي خلق الخلق به ولأجله، وهو أن يعبد وحده بما أمر به على ألسنة رسله. فأمر ونهى على ألسنة رسله ووعدنا بالثواب والعقاب، ولم يخلق خلقه سدى، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا تركهم هملا لا يثيبهم ولا يعيق ولا يعاقبهم. الاثنين دول وجهي التفسير وهما متلازمان لقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، سدى لا يؤمر ولا ينهى أو لا يثاب ولا يعاقب. تعالوا نقارن الفرق بين حضارة أهل الإسلام وعقيدة أهل الإسلام وبين حضارة غربية، هي في القضية دي. إن الناس عندهم إباء ورفض للأمر وعدم تصديق بالوعد والوعيد واليوم الآخر، مش عايزين يفكروا، نعوذ بالله. يقول بل خلقوا للأمر والنهي والثواب والعقاب ولا يليق بحكمته وحمده غير ذلك، صدق الله سبحانه وبحمده. فصل. وقد عرف من هذا الجواب، وقد عرف من هذا الجواب عن قولهم أي حكمة في خلق النفس مريدة للخير والشر أو مريدة للخير والشر، وهل لا خلقت مريدة للخير وحدها؟ مشكلة عند ناس كتير جدا اقترحت على ربنا مع الجهل الشديد. يعني واحد مش فاهم حاجة خالص، واحد يعني فعلا لا يعي شيئا، والمهم انه ما استعملش عقله عشان يفكر يشوف كده حكمة ربنا في السماوات والأرض التي تعجز العقل الإنساني، تعجزه فعلا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، هو عسير عاجز، والواحد مش عارف في حاجة يقول الله ما كانش بقى لي كده، مش كان أحسن يبقى غير كده. انت ايه، انت مش حاسس بنفسك؟ يا النملة هتبقى هتخطط للبشرية كلها مثلا، هتخطط للعالم، يعني نقول لنا عين النملة عقلة شوية، حتى للدبانة تعرف تخطط للبشرية مثلا، للدول، وتحط لها نظامها وتقول الصح كان يبقى كده وبتاع يبقى كده، وهي اصلا تقع على النجاسة، نعوذ بالله. والله العظيم حاجة غريبة. او الناس دي العملة تقترح وتقول ما كانش ليه بقى كده، ده ابليس هو كده أبلسة اللي بيقول انا خير منه، كان الصح ان يبقى غير كده. انت فاهم ايه؟ انت مش فاهم حاجة. يقول وكيف اقتضت الحكمة تمكينها من الشر مع القدرة على منعها منه، لان في خير تاني مش هيحصل لما يكون كده، الا لما يحصل الشر ده في خير تاني مقترن بوجود هذا الشر. الواحد لما يقعد يفكر في نزول ابليس مع ادم في هذه الدار عدوا، يعني اكتر حاجة تتعب تحتاج الى مجاهدة ان عدوك يبقى معاك. يا سبحان الله، سيدنا ادم كان قاعد مستريح في الجنة خالص وسكن وما فيش اعداء، هو وزوجته فقط، وبعدين نزل الى دار الابتلاء بعد المعصية، وبعدين منزلش بس لارض صعبة فيها شقاء وجوع وعطش وعري ومجهود في كل حاجة، لا، ونزل معاه ايه؟ عدوه. قال بطا منها جميعا بعضكم لبعض، مجاهدة بقى. بس سبحان الله، خرجت خلاصة المخلوقات من نسل هذا الأب الكريم، ووسط أنواع المجاهدة لغاية ما وجد منهم من عبدوه، من اتخذه الله خليلا، يعني كمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، ومنهم من كلم الله موسى عليه السلام. ما خرجوش إلا في بيئة فعلا صعبة جدا، البيئة دي استخرجت مكنونات الخير الذي لا نظير له في الإنسان. يعني يعني سيدنا موسى كان يبقى كان لو ملك من الملائكة، لو كان يبقى زي الملائكة ما كانش نال هذه المنزلة، الصبر العظيم على فرعون والمجاهدة الطويلة ويعني التحمل الهائل في الدعوة إلى الله في هذه الظروف، ظروف صعبة جدا. وبعد كده ابتلاء تاني من بني إسرائيل، ده حاجة صعبة للغاية سبحان الله، وهو في غاية الحب وغاية الشوق إلى الله عز وجل وكمال الطاعة وكمال الإيمان سبحان الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجهاد الكبير لفتح البشر، لفتح العالم، ان ربنا سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه واجتباه لكي يكون على يديه نشر دعوة التوحيد على اوسع نطاق لم يعرف من قبل. يعني دين الاسلام لم يعرف انتشاره في العالم مثل ما فتح الله عز وجل به على النبي عليه الصلاة والسلام. نبص كده نلاقي دعوة ابراهيم عليه السلام عدد الناس المؤمن بها قد ايه. وطيب بنو اسرائيل لما كانوا هم الأمة المصطفاة كان عددهم قد ايه، وتواجدهم في انهي مساحة من الارض، واهتماماتهم بأمتهم بس. لغاية النهاردة هم لسه مهتمين بأمتهم بس، ما لهمش ايه بتحقق. سبحان الله، أمة الإسلام أمة عظيمة جدا، وما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم رغم قصر المدة، يعني قصر المدة في الدعوة إلى الله عز وجل 23 سنة، ومع ذلك يعني نشأ أفضل نوعية. وطبعا محنة أولانية لابد من محنة، لغاية ما رسول الله يشكو إلى الله عز وجل ضعف قوتي وقلة عيلتي، ويقتل من يقتل من أصحابه، والمعارك المتتابعة سبحان الله. حصل خير ما كانش ممكن يحصل إلا بهذا الابتلاء، بهذا الشر. هو محنة يوسف عليه السلام، المحن المتتبعة أظهرت مدى ثبات قلبه. يعني هو نشأ طبعا نشأة عظيمة جدا، مجتبى مختار، نشأ في بيت نبوة وعلم ويعني عبادة لله عز وجل، وبعدين يتباع رقيقا ويبقى في قصر في فتنة لوحده. الفتنة بعد ما كان بيئة الصحراء فتنتها أقل، فتنة القصر أصعب، خصوصا مع الجمال ومع شهوة المرأة المتحكمة ومع دياسة الرجل. يعني الأمور لو عدت هتعدي، يعني لو أحد ما بيتكلمش الراجل كلم بس عشان ذر الرماد في العيون. سبحان الله، ابتلاء أظهر قلب سيدنا يوسف عليه السلام، يعني قلب عظيم في اللجوء إلى الله والصبر والاحتساب والعفة والفرار من الشهوة المحرمة، الفرار من الفتن، وسلامة النية، ويعني تفضيل السجن على الشهوة المحرمة. ظهر قلبه الرائع، وبعد كده دخل السجن فتنة تانية وظهر بها قلبه الناصع أيضا، وبعد كده فتنة الملك ظهر بها، كل دي ظهر بها القلب الناصع، القلب المليء بأنواع الخيرات. كل الأنبياء، يعني سيدنا إبراهيم الابتلاء بقومه حتى ألقي في النار، ابتلاء عظيم لا شك في ذلك، بأبيه، نفسه أبي يؤمن، نفسه أبو يؤمن، ويقعد يتحايل عليه كأنه هيبوس إيده، وربما فعل ذلك الله أعلم، بس هو فعلا تحايل عليه جامد قوي، وعمال يبين له الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الخطر اللي هو عليه، والشفقة اللي إبراهيم فيها والاستغفار، ومع ذلك ربنا قدر له أنه ما يؤمنش، عشان تظهر عبودية ابن خالص إبراهيم خليل ذهبت من قلبي كل محبة. ابتلاءه بالنار، وابتلاءه بالهجرة، ابتلاءه بتأخير الولد، وهو أصلا راجي الولد من إمتى؟ من ساعة ما خرج، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هو كان عنده 16 سنة لما هدم الأصنام كما يذكرون، إنه كان فتى وهاجر بعد ذلك، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، عشان يبقى بدل قعد قول من نعمة من حول 16 بشوية لغاية 80 سنة ليس له صاحب إلا إيه؟ امرأته. وبعدين يرزق على الكبر إسماعيل، ويرزق بعد ذلك إيه؟ إسحاق، وتطلع أمتين عظيمتين جدا في التوحيد والإيمان من نسل إيه؟ إسماعيل وإسحاق ويعقوب اللي هو إسرائيل عليه السلام. ويظل إن كل الملل تنتسب لإبراهيم، كل الملل المؤثرة في العالم في الحقيقة، يعني الملل المؤثرة في العالم تنتسب إلى إبراهيم. والابتلاء بذبح الولد حاجة عجيبة جدا. طب كل دي علشان الصعوبات دي كلها، الابتلاءات دي كلها علشان يظهر الخير الذي في قلوب أفضل النوع الإنساني، بل أفضل المخلوقات على الإطلاق. يقول كيف اقتضت الحكمة تمكينها من الشر؟ ما هو لو ما كانش الأشرار اللي رموا سيدنا إبراهيم في النار، ما كانش عبادة الصبر والاحتساب والتضحية في سبيل الله والتوكل على الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل، كانش ظهرت من إبراهيم. وكذلك قادر عز وجل أن يمنعهم من الشر، ولكن أنواع من الخير فوق تخيل البشر. يقول أي حكمة في إعطائها قوة وأسبابا يعلم المعطي أنها لا يفعل بها إلا الشر وحده. هذه الخيبة السوداء على اللي بيسأل الأسئلة دي، فعلا خيبته عظيمة. اللي يقول على سبيل الإنكار إن ما فيش حكمة من الكلام، في حكم بالغة عظيمة. هو يعلم أنهم هم لا يفعلون بها إلا الشر، ولكن بعضهم يتوب إلى الله من هذا الشر ويفعل الخير، وبعضهم يظل على هذا الشر، لكن يترتب عليه فعل خير محبوب أعظم مما لو لم يقدر هذا الشر فلم يترتب عليه هذا الخير. ويقول أي حكمة في إقرار هذه النفوس على غيها وظنها وعدوانها؟ هو في الحقيقة مش إقرار، ده إمهال. هو قصدهم إقرارها سابهم عايشين لغاية ما ماتوا، ده إمهال لا إقرار. يعقوبه توبة من العبد ينتفع بها، الإمهال ده، أو استدراج من الله يستحق به عقاب الآخرة أو عقاب الدنيا والآخرة. ومعلوم أن من يفعل لحكمة لا يفعل ذلك. أعوذ بالله من الضلال، اللي يقول كده ضال فعلا. نفات الحكمة والتعليل اللي جاب كلامهم، اللي كان اللي يسمعه او يقراه، اللي ذكره الرازي للأسف الشديد في محاولات نفي الحكمة، فيعايز يقول ان الحاجات دي ما فيهاش حكمة وبالتالي هي كده وخلاص. يقول معلوم ان من يفعل الحكمة لا يفعل ذلك، وان من يفعل الحكمة اذا رأى عبيده يقتل بعضهم بعضا ويفسد بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا وهو قادر على منعهم، فلا تدعوه حكمته وإهمالهم بحيث يتركهم كذلك. نعوذ بالله من أن يوصف الرب بالإهمال، بل هو إمهال لحكم أبلغ وأعظم. عشان دي على فكرة من أعظم شبهات الملحدين، إنه بيقولوا ما ربنا سايب العالم ده يعملوا كده ليه، ولك لأن ذلك يترتب عليه من أنواع الخيرات ما لا يحصيه إلا الله. يقول فإما أن لا يكون عالما بما يأتون، نعوذ بالله كفر دي، أو لا يكون قادرا على منعهم، دي كفر أيضا، أو لا يكون من يفعل لغرض وحكمة، نعوذ بالله. هذا قياس للرب على العبد المخلوق، يقول الأولا مستحيلا في حق الرب تعالى فتعين الثاني. ومبنى هذه الشبهة على أصل فاسد وهو قياس الرب على خلقه. الثالثة دي مش كفر، ها؟ الثالثة مش كفر، هي الثالثة حقيقتها كفر، اللي هو أنه لا يفعل لحكمة. لأن ده في الحقيقة إنكار من النصوص القطعية التي فيها إثبات إيه؟ الحكمة والأدلة الكثيرة جدا المستفيضة، ولكن لأجل التأويل امتنع ذلك، امتنع تكفير معين. مبنى هذه الشبهة على أصل فاسد وهو قياس الرب على خلقه. فكرة لما هم قرروا أنه لا يفعل الحكمة فتح ذلك الباب أمام العقلاء في أن يقولوا إذا كان لا يفعل الحكمة فلا ولودنا، يعني يقول حاجات ملهاش معنى، يبقى خلاص يبقى هو مش موجود، نعوذ بالله. يقول مبنى هذه الشبهة على أصل فاسد وهو قياس الرب على خلقه وتشبيهه بهم في أفعاله، بحيث يحسن منه ما يحسن منهم ويقبح منه ما يقبح منهم، ولهذا كانت القدرية مشبهة الأفعال لأنهم أوجبوا بعقولهم على الله تشبيها له بالعباد، يجب أن يفعل كذا لكذا ويجب عليه كذا بالعقول، نعوذ بالله. ومتأخروهم جمعوا بين هذا التشبيه وبين تعطيل الصفات، يعني مشبهة في الأفعال ومعطلة في الصفات، فصاروا معطلين للصفات مشبهين في الأفعال. مش ده متناقض؟ قطعا متناقض ككل بدعة. وهذا الأصل الفاسد مما رده عليهم سائر العقلاء، وقالوا قياس أفعال الرب على أفعال العباد من أفسد القياس، وكذلك قياس حكمته على حكمتهم وصفاته على صفاتهم. ومن المعلوم أن الرب تعالى علم أن عباده يقع منهم الكفر والظلم والفسوق، وكان قادرا على أن لا يوجدهم، وكان قادرا أن يوجدهم كلهم أمة واحدة على ما يحب ويرضى، وأن يحول بينهم وبين بغي بعضهم على بعض، ولكن حكمته البالغة أبد ذلك واقتضت إيجادهم على الوجه الذي هم عليه. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. يعني إيه منكم؟ يعني بدلا منكم. اللي بيقتلوا على ربنا أنه ما يكونوا مطيعين غير عاصين، ما هو دول الملائكة، ولكنه سبحانه وتعالى يحب ظهور عبادته في وسط الشر والفساد. لما تلاقي الدنيا بايظة خالص بس انت وفقت لعبادة الله في وسط الشر والفساد، علم أن هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يكف أيدي وعقولا و يعني أموالا ومكرا يكفها كل ذلك حتى يعبده سبحانه، يعبده المؤمنون به سبحانه وتعالى. تقعد تتعجب هم سكتوا ليه، هم إيه اللي خلاهم يسيبوا المسلمين؟ أعداء الأمة عندهم أسلحة تدمر العالم، شوف مش هم مكفوفين على الكعبة؟ مش تحس كده؟ يعني الأعداء يعني كم قنبلة ممكن يدمروا المكان ده ولا يفكرون في ذلك، والمسلمين ما عندهمش أسلحة تدفع بالدرجة دي، ولكن كفهم الله. بل انت لو تشوف وسط العالم المتحفز ضد المنهج السلفي، ضد دين الإسلام في الحقيقة، والمنافقين وأهل البدع وكلهم يتمنوا ينسفوا هذا المنهج، وتلاقي برضو الناس ايه تقبل عليه تلتزم به تعبد الله عز وجل، أليس في قدرتهم أن يمنعوا كل هذه العبادات؟ ولكن كفهم الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قادر سبحانه وتعالى، لكن اقتضت حكمته إيجاد البشرية على هذه الطريقة، وهو سبحانه خلق النفوس أصنافا، فصنف منها مريد للخير وحده وهي نفوس الملائكة، وصنف مريد للشر وحده وهي نفوس الشياطين، وصنف فيه إرادة النوعين وهي النفوس البشرية. ونفوس الشياطين في نفوس إنسانية بقت شيطان، شياطين الإنس. فالأولى الخير لهم طباع وهي محمودة عليه، لأن الملائكة تفعل، يعني لماذا يحمدون الملائكة؟ عبادتهم محمودة ولا جبلة؟ محمودة، لأنهم يفعلون ما يفعلون بقدرة وإرادة، كما قال تعالى في وصف جبريل عليه السلام: ذي قوة عند ذي العرش مكين. فله قوة، أثبت له قوة وقدرة على الفعل تنسب إليه، وإرادة للخير لا تزاحمها إرادة شر، ولذلك هي محمودة عليه. والشر للنفوس الثانية طباع الشياطين، وهي مذمومة عليه، لأنها أيضا تفعلها بإيه؟ بإرادة وقدرة. ما هو مش العفريت بيقول إيه؟ بيقول: وإني عليه لقوي أمين، قال: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فالشياطين لها قدرة ولها إرادة، تريد الشر وهي مذمومة عليه، عشان فعلته بإيه؟ بإرادتها. الصنف الثالث بحسب الغالب عليه من الوصفين، فمن غلب عليه وصف الخير التحق بالصنف الأول، ومن غلب عليه وصف الشر التحق بالصنف الثاني. نعم، أنا هو قال الشياطين ما قالش الجن، ها؟ يعني في نفوس المؤمنين من الجن زي النوع اللي هو زي النوع الإنساني، لكن هو بيتكلم على الشياطين. هي في الأصل التحق بالنوع بالصنف الثالث، والصواب ما أثبتنا إن شاء الله إنه الصنف الثالث بحسب الغالب على الوصفين، حد هيغلب على الأول وحد هيغلب على إيه؟ التاني. الحقيقة يعني ان اللي هيغلب عليه الخير هيعلو فوق الصنف الاول، يكون فوق الملائكة. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. لماذا؟ لان فعلهم للخير في وسط الشر احب الى الله من فعل الخير في وسط الخير. فإذا اقتضت الحكمة ولود هذا الصنف الثالث، فأن تقتضي ولود الثاني أولى وأحرى. والرب تعالى اقتضت قدرته وعزته وحكمته إيجاد المتقابلات في الذوات والصفات والأفعال كما تقدم، وقد نوع خلقه تنويعا دالا على كمال قدرته وربوبيته. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. عايز تشوف قدرة ربنا على التفضيل؟ انظر إلى الثمار، تلاقي ثمرة حلوة وتلاقي ثمرة إيه؟ وحشة جدا، تلاقي ثمرة جميلة وثمرة سامة، من ضمن التفضيل كما قال سبحانه وتعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. على بعض في الأكل. الطباع دي مش منافئة، لانه فعله اختيارا. كلمة طباع معناها ان هو زي: واما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، طبع الله على قلوبهم وسمعهم. الطبع ده خلاهم يعملوا اللي بيعملوه غصبا عنهم؟ لا، فوجود طبع في الانسان يقول لك طبع كده خلاك غير مسؤول. واحد طبعه الحلم، مش كده؟ إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما أحب. كنوا مجبول على ذلك، معناه إنه ملوش ثواب. طب اللي مجبول على الطيش مسؤول عن ذلك، لأنه عمل بإيه؟ بإرادته. مجبول مش غصب عنه، مجبول غير مجبور، ماشي كده؟ غير مكره، مر بنا جبل العباد على ما أمر، مر بنا في الكتاب. صحيح. ما المجبور، عشان كده انا قلت لك ايه، مش مكره، بفسرها مش مجبور بمعنى مش مكره. فاذا اقتضت الحكمة ولود هذا الصنف الثالث فان تقتضي ولود الثاني اولى واحرى. والرب تعالى اقتضت قدرته وعزته وحكمته إيجاد المتقابلات في الذوات والصفات والأفعال كما تقدم، وقد نوع خلقه تنويعا دالا على كمال قدرته وربوبيته. فمن أعظم الجهل والضلال أن يقول القائل هل كان خلقه كلهم نوعا واحدا، فيكون العالم علوا كله أو نورا كله أو الحيوان ملكا كله. وقد يقع في الأوهام الفاسدة أن هذا كان أولى وأكمل، ويفرض الوهم الفاسد ما ليس ممكنا كمالا. العبد جعل نفسه موضع الرب، بعد يقترح ويتصور الكمالات على دماغه هو، نعوذ بالله. الوجه السادس والثلاثون قوله أي حكمة في إيلام الحيوانات غير المكلفة. دي موضوع كبير جدا، إلى يومنا هذا الإلحاد يعني يبنى على مثل هذا. عايز أقول ستيفن هوكينج ألحد عشان الموضوع ده، مش عشان الحيوانات يعني، بس عشان هو اتخلق يعني عاجز من صغره، مشلول. فبيتكلموا دايما على إيلام الحيوانات والأطفال. يقول فهذه مسألة تكلم الناس فيها قديما وحديثا وتباينت طرقهم في الجواب عنها. فالجاحدون للفاعل المختار، لما المنكرون لوجود الله، كلمة المختار طبعا الذي يعني هنا بمعنى المريد في الاصطلاح، المختار في الاصطلاح الشرعي بمعنى الاجتباء والاستفاء، سبق أن بينا. فالجاحدون للفاعل المختار الذي يفعل بمشيئته وقدرته يحيلون ذلك على الطبيعة المجردة. الحاد كلهم بيقولوا ايه، الطبيعة، وأن ذلك من لوازمها ومقتضياتها، ليس بفعل فاعل ولا قدرة قادر ولا إرادة مريد. ومنكر الحكمة والتعليل يردون ذلك إلى محض المشيئة وصرف الإرادة التي تخصص مثلا، التي تخصص مثلا على مثل بلا موجب ولا غاية ولا حكمة مطلوبة ولا سبب أصلا. وظنوا أنهم بذلك يتخلصون من السؤال ويسدون على نفوسهم باب المطالبة، باب المطالبة. وإنما سدوا على نفوسهم باب معرفة الرب وكماله، باب معرفة الرب وكماله وكمال أسمائه وأوصافه وأفعاله. فعطروا حكمته وحقيقة إلهيته وحمده، فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار. وأما من أثبت حكمة وتعليلا لا يعود إلى الخالق بل إلى المخلوق، فقد سلكوا طريقة التعويض على تلك الآلام في حق من يبعث للثواب والعقاب. من أثبت الحكمة والتعليل يقول لا يعود إلى الخالق بل إلى المخلوق، يعني المخلوقين هيقولوا إن دي حكمة مخلوقة غير موصوف بها الرب. بيقولوا ده اللي هم المعتزلة بقى، بيقولوا حكمة وتعليل بس ايه، ليست للرب بل في المخلوقين فقط. فبيقولوا ان ربنا عشان يعوضهم الثواب على ذلك، ده جزء من الحقيقة في حق من يبعث للثواب والعقاب. وقالوا قد يكون في ذلك إثابة لإثابتهم بصبرهم وتألمهم، وإثابة لهم وتعويضا في القيامة بما نالهم في تلك من تلك الآلام. فلما أورد عليهم إيلام الحيوانات التي لا تثاب ولا تعاقب في بياض في الأصل، لعل تكملة الجملة انقطعوا ولم يلدوا جوابا، لأن هم عندهم من الحكمة في المخلوقين بس. أما المثبتون لحقائق أسماء الرب وصفاته وحكمته التي هي وصفه، ولأجلها تسمى بالحكيم، وعنها صدر خلقه أمره، فهم أعلم الفرق بهذا الشأن، ومسلكهم فيه أصح المسالك وأسلم من التناقض والاضطراب، فإنهم جمعوا بين إثبات القدرة والمشيئة العامة والحكمة الشاملة التي هي غاية الفعل، وربطوا ذلك بالأسماء والصفات، فتصادق عندهم السمع والعقل والشرع والفطرة، وعلموا أن ذلك مقتضى الحكمة البالغة، وأنه من لوازمها، وأن لازم الحق حق، ولازم العدل عدل، ولوازم الحكمة من الحكمة. فاكرين كلمنا على الآلام وفائدة الألم، مش كده؟ الحيوانات دي لو ما كانش فيه ألم ما كانتش عاشت. يقول واحد يقول ايه، طب ما كان يخلقهم من غير ألم ويعيشهم. رجعنا تاني، لأن هو بيحط نفسه فوق، بيحط نفسه مكان الرب، بيقترح سبحانه وتعالى هو الذي اقتضت حكمته ذلك. وكذا فعلا كل الحيوانات من غير ألم تهلك، وكل حاجة يحصل فيها عدم توازن باختفاء ضدها اللي بيؤلمها تبوظ حاجات كتير جدا في العالم. يعني انت الجراد مثلا عشان احنا بنموته مش كده، بيتألم هو بذلك، بس لو ما تقلبش يحصل خراب قد ايه لو ما موتناهوش، ده هياكل يعني يجيب ألم للبشر كلها بالجوع والضرر. وهكذا الحيوانات، لو الغزلان مثلا كترت لغاية ما الأسود ما كانتش عارفة تاكلها، تخيلوا مثلا كده، هتتكثر التكثر يدمر التوازن البيئي. ها؟ والقط والفار. صحيح. عذاب قوم فرعون كان بالضفادع وبالقمل السوس. يعني الحاجات دي لو تغير التوازن البيئي بتاعها يحصل ضرر من الناحية التانية. لو كترت الضفادع جدا جدا جدا وماتتش، لو السمك البويضات الهائلة دي كلها طلعت سمك، خبر ابيض، ده ممكن السمك يجرى له حاجة لو ما كلش بعضه بعضا، يجرى له حاجة برضه، يضر يضر. فاعلم انها هنا امرين، نفسا متحركة بالارادة والاختيار، فعلها اختيارية، وطبيعة متحركة بغير الاختيار والارادة اللي هي الافعال الاضطرارية، مش عندنا حاجة في الطبيعة بتحصل من غير ارادة منا، مش كده؟ وان الشر منشأه من هذين المتحركين وعن هاتين الحركتين، خلقت هذه النفس وهذه الطبيعة على هذا الوجه، فهذه تتحرك لكمالها وهذه تتحرك لكمالها، وينشأ عن الحركتين خير وشر، كما ينشأ عن حركة الأفلاك والشمس والقمر وحركة الرياح والماء والنار خير وشر، حر وبرد واعتدال، نتيجة ايه؟ حركة الرياح، مش كده؟ نتيجة ميل الأرض، نتيجة الشمس والليل والنهار، كل ده فيه خير، فيه خير وشر. فالخيرات الناشئة عن هذه الحركات مقصودة بالقصد الأول، إما لذاتها وإما لكونها وسيلة إلى خيرات أتم منها، والشرور الناشئة عنها غير مقصودة بالذات، وإن قصدت قصد اللوازم والوسائل التي لا بد منها. يعني غير مقصودة بالذات، يعني هي مقصودة لغيرها، هي مقصودة لتحقيق خير آخر، ليست هي مقصودة في حد ذاتها إلا أنها من لوازم هذا الخير الآخر. التي لابد منها. فما جبلت عليه النفس من الحركة هو من لوازم ذاتها، فلا تكون النفس البشرية نفسا إلا بهذا اللازم. فإذا قيل لما خلقت متحركة على الدوام، فهي بمنزلة أن يقال لما كانت النفس نفسا، ولما كانت النار نارا والريح ريحا. فلو لم تخلق هكذا ما كانت نفسا ولا نارا ولا ريحا يعني، ولو لم تخلق الطبيعة هكذا ما كانت طبيعة، ولو لم يخلق الإنسان على هذه الصفة والخلقة ما كان إنسانا. فإن قيل فلما خلقت النفس على هذه الصفة، قيل من كمال الوجود، الوجود الإجمالي خلقها على هذه الصفة كما تقدم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. من كمال الخلقة، من كمال الوجود خلقها متنوعة متناقضة، خلقها على هذه الصفة كما تقدم. كذلك كمال فاطرها ومبدعها اقتضى خلقها على هذه الصفة لما له في ذلك من الحكم التي لا يحصيها إلا مبدعها سبحانه. ومثال ذلك في الأحكام الشرعية تحريم الخمر يترتب على منعها فوات مكاسب تصنيعها وبيعها والسكر به لذة الحاصلة في مقابل مصلحة أكبر من حفظ العقل وسلامة البدن والدين. كذلك الواجبات الشرعية يفوت بأدائها حظوظ النفس من الدعة والراحة والكسل لمصلحة أعظم وهي العبادة وثوابها الجزيل. وإن كان فيها في إيجاد هذه النفس شراء فهو شر جزئي بالنسبة إلى الخير الكلي الذي هو سبب إيجادها، فوجودها خير من أن لا توجد. فلو لم يخلق مثل هذه النفس لكان في الولود نقص وفوات حكم ومصالح عظيمة موقوفة على خلق مثل هذه النفس. عشان يوصل يقول إن الآلام خلقت خلق اللوازم لمنفعة أعظم. هل هذه الحيوانات عبودية؟ الله أعلم. هل هي مكلفة؟ لا، ما هي معناها كده؟ نعم ما هي ما فيهوش نزاع في انها تسبح بحمد الله وتعبده على ذلك اضطرارا. لكن الكلام على الآلام بتاعتها دي عبادة، ممكن تبقى من باب التسليم. على فكرة حكاية آلام الحيوانات احنا ظهرة بس بالنسبة لنا، اما حقيقتها فمش عارفينها. لا يعني في تجربة عملت على الذبح وعلى القتل بالوسائل الأخرى في البهائم، فبيقولوا في بعض جابوا مراكز الألم في المخ عشان يشوفوا النبضات اللي بتطلع، فبيقولوا إن كل مراكز الألم طلعت اتحركت يعني وعملت إشارات في الخنق والصعق الكهربي وال أقل حاجة كانت الذبح، بل بعضها أظهر لذة، تحركت مركز اللذة في المخ بعض الحيوانات دي. والنوق الست التي كانت تزدلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلك على صحة هذا المعنى. مش في ست نوق من المية اللي ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم انحرها عليه الصلاة والسلام؟ الحديث صحيح اسمه جيد، قال فرأيت ستا من النوق يزدلفن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيتهن يبدأ أولا. فده يدينا معرفة بأن إيه؟ بأن في حاجات تانية غير الآلام اللي احنا شايفينها بس. واللي يشوف الحيوانات وهي بتاكل بعضها البعض بتلاقي في استسلام عجيب بعد مرحلة معينة. بيقاوم بيقاوم بيقاوم لغايه ما يستسلم بعد كده. سبحان الله. واحنا مش بنشوف الحاجة بعد ما تموت بيذهب عنها الألم، مش كده؟ زلزال لا يضيرها شل سلخوها بعد ايه؟ بعد ذبحها. فاحنا في حاجات كتيرة جدا غايبة عننا، وهذه الكائنات يعني يعني فيها من الأشياء الخفية وربما كما ذكرنا من اللذة ما لا يعلمه إلا الله. ولكن بنقول خلق الألم ده علشان ايه؟ عشان مصالح كتيرة أخرى، منها كما ذكرنا التوازن في العالم، ولو ما كانش بعضها يهلك لكان يحصل ايه؟ عدم توازن. كمل المرة الجاية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.